الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من أكثر الاستشارات الواردة أن الزوج بيشكو من قضية عناد الزوجة، وبلا شك بأن كل قضية أو كل استشارة بيكون لها وضعها الخاص المختلف عن الأخرى، وفي امرأة عنيدة بطبعها، وامرأة عنيدة بسبب بعض أفعال الزوج، وامرأة عنيدة ببعض تدخل البعض في مشاكلهم أو حياتهم خاصة من الأهل. ولذلك للجواب عن هذه الاستشارة أقول مستعينا بالله، لا شك بأن طاعة الزوجة لزوجها هي من أعظم القربات التي تتقرب بها المرأة إلى رب الأرض والسماوات، وحق الزوج على زوجته أعظم من حق الوالدين. هي خلاص تزوجت وذهبت إلى بيت الزوجية والرجل هو القوام عليها، فحق الزوج على امرأته أعظم من حق الوالدين. والله عز وجل قال في كتابه: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. الإمام القرطبي قال إيه هنا في الكلام ده؟ قال: هذا كله خبر مقصوده الأمر بطاعة الزوج والقيام بحقه في ماله وفي نفسها في حال غيبة الزوج. ولكن طاعة الزوجة لزوجها ليست طاعة مطلقة، ليست طاعة مطلقة، لأن الطاعة المطلقة لا تكون إلا لله سبحانه وبحمده ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال في المجموع: لا تكون العبادة إلا لله عز وجل، ولا الطاعة المطلقة إلا له سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فطاعة المرأة لزوجها إنما هي طاعة مقيدة بقيود ثلاثة. فمش كل ما تأمر الزوجة بأمر والأمر إنما تعملوش فيقول إيه ده زوجة عنيدة، قد يكون أنت لا فهم غلط، وقد يكون المعلومة مش واصلة لك صح، وقد يكون ما سألتش فيها. فقضية إن الزوجة طاعتها لزوجها طاعة مطلقة ده كلام غير منضبط حتى من الناحية الشرعية. فطاعة المرأة لزوجها مقيدة بقيود ثلاثة: الأول ألا تكون في أمر فيه مخالفة للشرع، فيه مخالفة للشرع. خد وانت جاي من الشغل هات علبة سجاير، ده طاعة لله ولا معصية لله؟ تسمع ولا وتطيع ولا ترفض؟ تسمع وتطيع ولا ترفض؟ طب كيف الرفض؟ حبيب قلبي أنا عاوز ربنا يجمعنا أنا وأنت في الجنة على سرور متقابلين، ليه نعمل معصية لرب العالمين؟ أنعم علينا بواحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، وأنت لو أمرتني إن أنا أكسر الشقة وأبنيها من جديد هأعملها، ولكن أي حاجة فيها معصية لله بالله عليك ما تكونش تجرني جرا إلى النار وتذكره بالله تعالى. يبقى قلنا طاعة الزوجة لزوجها طاعة مطلقة ولا مقيدة؟ مقيدة بأمور ثلاث: واحد ألا تكون في أمر فيه مخالفة للشرع. فعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف. حتى لو أبوك قال لك وانت خارج خد يا ابني هات لي معسل، قل له عم الحاج انت اللي عسل والله، ده انت حبيب قلبي، انا اكون سبب ان انا ضرك لو رب الكعب؟ والله ما يحصل، خليك لعيب كبير انت استاذ اصلا في الكلام ده، بس انت قل له يعني اكون سبب ان يحصل لك ضيق في الشرايين ويحصل لك مشكله صحيه وانا ما اخافش عليك؟ والله العظيم ما يحصل ابدا. يا سلام على الفنان الكبير، بما عندك مهارات في التعامل كده يبقى دي حاجة روعة وحاجة جميلة وحاجة حلوة خالص. ولذا بقول لك يا أمر، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: إنما الطاعة في المعروف. فيحرم على الزوجة أن تطيع زوجها في فعل محرم أو ترك واجب. العصر أذن قاعد يرغي وقاعد يحب، يا ابن قوم صلي، طب اقعدي بس نص ساعة ونصلي جماعة مع بعض عشان أقول الله أكبر، أبقى أنا الشيخ الكبير وأنت ماشية وراي. قالت له حاضر. نص ساعة فات ساعة إلا ربع، فات ساعة ونص، قربنا على المغرب وساعدت البيع. عاوز يعمل إيه؟ يقعد يحكي ويسبل. يا عم بعد ما نصلي اعمل اللي أنت عاوزه، فكده الوقت هيضيع عليها واجب ولا مش هيضيع واجب؟ تعمل إيه؟ تنصد نفسها وتقول له ألا فاتقي الله أنت هتضيعني، هتضيع نفسك، وتقوم قايلاله أي ما تتوضى وتصلي. يبقى إذا كان زوجها بيأمرها بترك واجب أو فعل محرم، فعل محرم لأن بعض الأزواج ممن انتكست فطرته وقل حياؤه من ربه مع شدة وكثرة إدمانه لمشاهدة المحرمات كالإباحية، قد يدعو زوجته إلى مشاهدة الإباحية. لا والله العظيم، أيوة بسمع ده في الاستشارات، وهذا مما عم به البلوى. أو إن البيه يأمرها بترك واجب، أنا علي صيام نذر، وأنا قلت لك عندي صيام نذر، ده واجب ولا حاجة فيه ولا سنة نفل؟ هذا واجب، في النفل تستأذن، أما النذر أمري واجب. أو يقول لها إحنا ممكن نخفف الحجاب الشرعي ده اللي أنت الحجاب اللي أنت لابسه ده، ونلبس طرحة كده زي اللي هي السوريات اللي هي التلبسة اللي الداخل دي، وتبقى هي لمدارية صدري ولمدارية حاجة، وربنا قال يدنين عليهن من جلابي بهن. إحنا رايحين فرح، بلاش شغل المياتم اللي أنت عاملاه أسود أسود أسود أسود، أمال عاوز أي حموكشة؟ أنا هجيب لك أنا حاجة على مزاج أنا. فينزل حموكشة يا عم الحاج الله يرضى عليك، يجيب لها بقى بنطلون وبلوزة لما للركبة، وبعدين حاجة كعبي بقى عشان يرضي. أعوذ بالله من الديافة. المرأة تسمع في هذا؟ يبقى إذا طاعة المرأة لزوجها مطلقة ولا مقيدة؟ مقيدة. واحد، عندنا ثلاث قيود: ألا تكون في أمر فيه مخالفة للشرع. الأمر الثاني أن تكون في استطاعة الزوجة ولا يلحقها فيه ضرر. أن يكون في استطاعة إيه؟ قول يا جميل أنت. أن يكون في استطاعة الزوجة ولا يلحقها فيه ضرر. أنا قال لها كده، أنا عازم أمي وأبويا وإخواتي البنات وإخواتي الذكور وزوجاتهم وأولادهم أهلا وسهلا ومرحبا، شرفونا ونورونا. كلام جميل، ولكن تقول له أنا ما أقدرش لوحدي أعمل العزومة دي، لا تجهيزات ولا طبخ، وده يضرني جسديا. فيقول لا، طلاق بالثلاثة ما حد عامل إلا أنت، أهلي ما تكرمهمش. يا ابن افهم يا ابن، تعالى تعبس دماغك، تعالى تعالى أنت، تعالى أي حد يجي. يا ابن افهم، هي اتكلمت إن رافضة تعمل ولا بتقول لك ده فوق طاقتي؟ فوق طاقتي، اعمل إيه؟ ولا عيون الاتنين، بكرة أجازة من الشغل، أنا مش رايح الشغل، وأقعد أقطع القوطة وجاه وأسلق المكرونة وأقطع الفراخ وساعدها في البيت، هيحصل حاجة مولانا؟ يحصل حاجة يا أبا الحاج؟ لا والله العظيم خالص. وممكن تكنس الشقة وتشيل الأنتريه وتسيق مكانها. أنت بتعمل كده؟ أنت بتعمل كده يا عبد الرحمن منصور؟ أنا بعمل كده. صح يا يوسف، بعمل ولا ما بعملش؟ أهو. كان النبي في مهنة أهله، النبي النبي النبي سيدنا النبي. يقول لك ده النسوان هيتمرقوا. كلام بقى بتاع جماعة بتوع قدامة دول، يقول لك هيتمرقوا. ده هتركب يا عم، عيب عليك. النبي النبي اللي كان مهتم بأمر دولة وجيوش إسلامية وتعامل مع مشرك العرب وكفار قريش، وكان بيتعامل مع الصحابة الجلل والصحابة القدامى وتأسيس دولة. بس في حاجة اسمها تكون رفيق بأهلك شوية. خد فصص العنب، بعد أنا وزوجتي في الشارع عدنا على الفكهاني فجبنا عنب، فلما دخلت البيت أنا عارف إن هي تعبانة، قامت قايلة لي بعد إذنك ممكن تفصص العنب؟ أو لا، ده أنا فصص العنب وفصص اللي خلفه العنب، مش كده ولا إيه؟ وهي برضو عندها حسن طلب يعني، مش إيه؟ خد فصص العنب. يا ستي أنت بتتعامل معايا ملاكمة يا حاجة، بالراحة شوية عليا، وأنت كن رفيق يا أحمد الله يسترك، عشان هيتجوز قريب أهو أول واحد من الدورة. قول آمين آمين. ما تقولوا له حاجة طيب، ألف مبروك. ده أستاذ في التأهيل كان معايا في محمد يحيى، ده هو أبوه، هو أبوه، تخيل بقى. صلى على النبي محمد وآله. فأن تكون القيد الثاني أن تكون في استطاعة الزوجة ولا يلحقها فيه ضرر، لأن الله عز وجل قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال وما جعل عليكم في الدين من حرج، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، وقوله لا ضرر ولا ضرار. القيد الثالث أنها لا تكون واجبة إلا في أمور النكاح وما يتعلق به. ركز بقى شوية هنا في الحتة دي، يكون في أمور إيه؟ النكاح وما يتعلق به. اسمع قال ابن نجم الحنفي أو ابن نجيم الحنفي، قال إيه؟ كالاستمتاع وإدارة شؤون الأسرة وعدم خروجها من البيت إلا بإذنه، وألا تأذن لأحد إلا بإذنه، يدخل البيت يعني إلا بإذنه، وخدمتها له بما جرى به العرف. يعني مثلا زوجتك انت راجل بتحب الجماويس، او والله العظيم كده حب ربي جماويس، يعني مش اسمها جماويس ولا اسمها ايه، جاموس، جاموسة، وانت راجل بتحب تربي مش عارف ايه وتعمل ايه. هي في بيت ابيها لم تتعود على تربية الجاموس، ولا ان هي تشيل حاجات من تحت الجاموس، ولا تحلب الجاموس، ده بتخاف من نفسها، ده لو جاء عليها ناموسة هتفضل تعاط طول الليل. انت مش عارف ان هي كده؟ اه. هل هذا مما جرى به العرف عندها كزوجة؟ لا، ما تربتش على ده ولا تعرف ده ولا تعرف الكلام ده. هذا من تكليف ما لا يطاق، ولا ده من تكليف ما يطاق؟ ما لا يطاق، وشال وتحط. اكن انت افضل من زوجات اخواتي؟ يا سيدي زوجات اخواتك متربيين في القريه ومتعودين ان الساعه 7 الصبح، وانا كنت عند ام من يومين وكنت خلاص يعني ايه طلعت من هدومي من اللي عاملينه هناك، الراجل الساعه 7 الصبح، 7 الصبح يا راجل، صليت الفجر وقرات الاذكار ونمت، فلقيت واحد تقريبا كان مركب الميكروفون في الحنجره، مشكله لا مركب الميكروفون جوه الحنجره هنا، وبعدين عنب بناتي يا عم خلاص خلصنا، معانا جوافية مسكرة وشربة مية مكررة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، معانا موز قرب يا مش عارف يا ايه، ماشي يا عم الحاج، طيب معانا لوف قرب يا طيب حاضر، وبعدين اتقلب شمال وبعدين اروح يمين، طب اطلع اكلمه اقول له عم الحاج عاوزين ننام، هيقول الناس صحت من النوم انت لسه هتنام، فهدخل انا في موضوع انا مش قده، عشان اهل القرية في الغالب متعودين على ده ان هم يصحوا من بعد الفجر ودي حياتهم الطبيعيه وهو ده الطبيعي، احنا المتشقلبين مش كده يا عم الحاج؟ عاوزين حد يعدلنا بقى الله يكرمكم. طيب مشكله كبيره دي، فبنقول انها لا تكون واجبه الا في امور النكاح وما يتعلق به، ولذلك ليس له الحق في تدخل في امورها الخاصه التي تحبها من المأكل والمشرب أو الملبس أو التصرف في مالها فيما هو مباح ونحو ذلك. أنت بتاكل جاتو شوكولاتة ولا كريمة؟ ما تقول يا عم، قول يا عم أنت شوكولاتة، أنا باكل كريمة، هل ده يفسد العلاقة يعني؟ داخلين المحل أنت وزوجتك قلت لها تمني عليا، قالت لك مانجا عويس، فقلت لها لا هجيب ايه؟ زبديه. يا عم الحاج مين اللي هياكل، انت ولا هي؟ هي مش كده ولا ايه؟ يبقى اللي ما تتدخلش فيه في امورها الخاصه التي تحبها من المأكل والمشرب. مراتك بتحب تاكل اندومي صح؟ تلتقى نفسك الساعة 11 بالليل وانت نايم جوه الأوضة في خربطة كده في المطبخ كده، فتقوم تلتقى عاملة الحلة كده اللهم صل على النبي، وتقول لك هدوء هدوء دي فيها ثلاث أكياس، ما فيش إشكال يعني براحتها تاخد راحتها في بيت زوجها وهو مالها كذلك. وبعدين قام فأما قام فتح الباب فبص كده فالتقى واحدة حاطة الكرسي وقاعدة إيه ممس بقى حاطة السماعات في ودانها وما شاء الله بتاكل إندومي. قال ايه ده؟ هو احنا مش قلنا الاندومي ده ما يدخلش البيت؟ ليه يا سيدي؟ عشان انا ما باكلوش وانا مالي بيك. انت ما بتاكلوش، انت عارف لو جالها من طريق تاني يقول لها انا خايف على ضرر على صحتك، ان الشويات بتنفش وتخليك مبقلظة اكتر ما انت مبقلظة، وخايفين على ركبتك وعاوزينك عشان الفقرات، كتبكم مقبولة. بس قال لها ايه؟ عشان انا ايه؟ ما بحبوش. وانا مالي بك يا عم، بتحبه ولا ما بتحبوش؟ دخلوا في مكان عاوزين ياكلوا، فبيقول لها تاكل ايه يا حبيبة قلبي؟ قالت له اللي انت شايفه. هي بتقول لك اللي انت شايفه مش معناها اللي انت شايفه. ما ركز بس شوية، مش معناها اللي انت شايفه، معناها اللي انا بحبه يا حبيبي، اللي انت شايفه مما احب. فيقول للراجل طيب عاوز تمني مش عارف ايه، وعاوز ربع ايه، وعاوز نص ايه، وعاوز كيلو ايه. فجت تبص على الاكل، التقت كل الاكل ده اللي هو بايه بيحبه. يا فتصان عيب عليك، ده هي معاك، اكرمها وشوف اللي هي بترغبه كزوجة هاتوا ليها. فالعلماء قالوا ايه؟ وليس له الحق في تدخل في امورها الخاصة التي تحبها من المأكل او المشرب او الملبس، خلي بالك من اللي جاي دي، او التصرف في مالها. في ماله ولا مالها؟ مالها دي بيعود على مين الضمير ده؟ على مين يعني، الزوجة ولا الرجل؟ المرأة، المرأة، المرأة، النساء، الحريم. أول ما اتجوزوا أنت بتقبضي مرتبك منين؟ قالت له من الخزنة. قال لها ولا الفيزا؟ طب ما إيه رأيك لو إحنا قبضنا عن طريق الفيزا؟ قالت له ده حاجة جميلة جدا. تروح تقبض لي؟ قال لها عيني، ما هو عاوز كده أصلا، ياخد هو الفيزا ويحطها فين؟ في جيبه. هو ده مالك؟ يا أخي استحي من الله، عيب عليك. يقول لي قد أذنت لي، لو رب الكعبة لم تأذن لك، إنما هي أذنت من تحت درسها، وهي نفسها تنط في كرشك تطلع اللي أنت واخده، بس مكسوفة منك. يا راجل عيب عليك، حاجتها مالها الخاص دولة. طب إحنا اتفقنا، يقول كده اتفقنا إن هي تشتغل بس تحط ربع المرتب في البيت، لا تزيد عن ربع المرتب فلس إلا بإذنها. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، نفسها تطيب، ولكن بيقبض مرتبها بقاله 11 سنة، وما تيجي تخرج الشغل يديلها فلوس كل يوم. طب تقول له اديني فلوس أجيب هدية لماما؟ مفيش. نجيب منين؟ طب هدية الأخت اللي مسافرة؟ طب منين؟ طب عاوزين نوسع على العيال؟ يقول لها منين؟ وفي الآخر قامت راحة موقفة الفيزا، واكتشفت ما شاء الله تعالى، اللهم بارك، عن طريق أخيها إن نص المرتبات بتتحوش في البنك. يا راجل خل عندك شوية، فلا يجوز، ده مش من حقك أن تتدخل لا في أمورها الخاصة التي تحبها من المأكل والمشرب أو الملبس، أو التصرف في مالها فيما هو مباح شرعا ونحو ذلك. القوامة، أنت الراعي وأنت السيد وأنت الحامل المرأة بلا شك، ولكن القوامة ليست هي تسلط ولا شدة ولا قسوة، وإنما شرعها الله عز وجل لترتيب الأمور وتدبير البيت، لا من أجل التعسف والتجبر والاستعلاء، وجعلها الله عز وجل بيد الزوج لحكمة أرادها سبحانه ولمصلحة الأسرة. أي مؤسسة أو إدارة أو شركة لابد أن يكون لها مدير يسير الأمور، فكذلك لابد أن يكون للأسرة صاحب الكلمة وصاحب النفوذ. مشكلة عناد الزوجة إيه؟ نعرفها إزاي الأول؟ نقول يعني عناد زوجة هو عدم طاعة الزوجة لزوجها ومخالفتها لأمره وتصلب رأيها وانفعالها وغضبها تجاه أوامره وإصرارها على المخالفة إذا لم يرضخ لطلباتها وتنفيذ أمرها. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر، صلى عليه، أن من صفات المرأة الصالحة وإذا أمرها أطاعته. يبقى المرأة التي تعاند ولا تطيع وهذا طبع فيها، أو تفعل ذلك عمدا مع الزوج بأخطاء ليست في الزوج، ولا أخطاء تتعلق بالحياة الزوجية، إنما لإثبات إن أنا الكلمة ليا وإن أنا برضو زي زيك، ولا شهادتي أعلى منك فأنا بفهم أحسن منك، ولا عشان أمها علمتها، ولا الدلال الزائد اللي اتربت عليه. هذه امرأة صالحة؟ لا ورب. النبي قال وإذا أمرها أطاعته، ده من صفات المرأة الصالحة. فالمرأة التي لا تطيع أمر زوجها وبتعاند من أجل العناد ليست بامرأة صالحة. طبعا والمشكلة دي لها مظاهر في البيت، ومن ذلك إصرار الزوجة على مواقفها وعدم التنازل عن رأيها ومخالفتها لزوجها، اختلاق النكد بقى مع الزوج وافتعال الصدام معه إذا عارضها في أمر تريده، وإصرار الزوجة على تنفيذ مطالبها المادية حتى ولو كان فوق طاقة الزوج، غياب التفاهم وغلبة الصراخ والصوت العالي والانفعال وتحويل البيت إلى حلبة مصارعة. طبعا المشكلة لها أسباب كثيرة جدا، في أسباب تخص الزوج وأسباب تخص الزوجة وأسباب خارجة عن البيت، أشياء خارجية. وأنا هقول لك بما رأيته في الاستشارات. من أعظم الأسباب عدم الإشباع الجنسي والعاطفي للمرأة، ما عنده ثقافة أسرية ولا عنده ثقافة تتعلق بمسألة الجنس، فالزوج يقضي شهوته ويفرغ والمرأة لا تصل لهذه النشوة، مما يسبب لها التعب النفسي والجسماني. والله عز وجل يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وروي عن أنس وإن كان رواه أبو يعلى وإن كان في سنده ضعف إذا جمع أحدكم أهله فليصدقها ثم إذا قضى حاجته قبل أن تقضي حاجتها فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها. وفي الصحيحين من حديث جابر قال لي صلى الله عليه وسلم تزوجت؟ قلت نعم. قال بكرا أم ثيبا؟ قلت بل ثيبا. قال أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ يعني الأمر فيه مشاركة. فالزوج لا يعطي الزوجة الحق في مسألة المتعة الجنسية، إنما يقضي شهوته وحاجته ويتركها، وبلا شك بأن هذا الأمر من أعظم الأسباب الداعية إلى الخيانات الزوجية. وإن كان الخيانة منكرا من القول وزورا وهي كبيرة من الكبائر، إلا إن في أسباب، ومن أعظم الأسباب التقصير في الجانب الجنسي والعاطفي. كذلك من الأسباب التي تؤدي إلى عناد الزوجة أن يكرم أهله وينفق عليهم ويقصر في حق الزوجة والأولاد، ده مصيبة. أنت الوالد ما شاء الله لا قوة إلا بالله معه نفقة، وبيصرف على والدتك، وإخواتك البنات لهم أزواج بينفق عليهم، أنت بباب صلة الرحم، وده أمر مطلوب لا بأس، وده أمر مستحب لك جدا إكرام أهلك، ولكن أنت عندك تقصير في الواجبات مع الزوجة ومع الأولاد، هات فاكهة وأنت جاي ربنا يسرها، هات حلوات للعيال ربنا يحلها، طب احنا محتاجين نصلح السباكة على الله التيسير، طب عاوزين نحط لمبتين عشان المذاكرة ودخلنا على دراسة ربنا يسر الحل من عنده، وبعد أسبوع يقول لها تعال عشان رايحين زيارة عند أختي، أول حاجة يقول لها إيه؟ هناخد إيه وإحنا رايحين؟ تقول له أختك، هي عاوزة تقفشه من رقبته بس بتقول له أختك أنت حر. دخلوا السوبر ماركت، جاب رز وجاب سكر وجاب مكرونة وجاب سمنة وجاب زيت وجاب شاي وجاب مش عارف، جاب أندومي عشان العيال وشوكولاتات عشان العيال، والدنيا زي الفل. التقى نفسه دافع على كاشير 2000 جنيه، ماشي، وخدوا تاكسي هو والعيال أوبر وكريم، أو هو رايح جاي صرف له 200 جنيه مثلا، قول خليهم 200 جنيه، ماشي، وراح هناك سلم على العيال زكي يا خالو عامل ايه يا خالو حبيب خالو خد ياد، وقام رزعه 100 هنا و100 هنا و100 هنا، صرف له في الليله دي قد ايه؟ 3000 جنيه صح؟ 2500 2200 عشان خاطرك ولا تزعل خالص. طول ما هي قاعده بتعمل ايه؟ بتقرا ماسكه المصحف تقول يا حسرة على العباد، طول ما هي قاعده وتعيد الايه ثاني 7 مرات يا حسرة على العباد، وقاعده بقى ايه بتنغم كده وسعيده كده واخد بالك، وبعدين ان بطش ربك لشديد، هو هي حبك القرآن هنا يا ابني، انت ما انتش واخد بالك، هي بتجيب لك الرسائل دي ليك انت، وهم طول ما هم ماشيين. طبعا انبسطت النهارده، دول انبسطت، الله اكبر، ده انا هطق من جنابي من الفرحه النهارده. واول بس ما دخل البيت، هي بس قفلت الباب، قفلت الباب، شمرت له بقى، انت بتقول ما فيش معاك فلوس، حصل؟ وهي ترد على نفسها حصل، يعني هي بتسال، هو ما قالش حاجه لسه، وهي هتعمل ايه؟ تجيب على نفسها، وقلت لي انا فقير وغلبان ومسكين وعاوزين لمبتين ب100 جنيه، ورحت صرفت على القرشان اختك 3000 جنيه، هي وعيالها حار ونار بردا وسلاما، لا حول ولا قوه الا بالله. فتبدا تقول له ايه؟ طيب ماشي، انا هعرفك ازاي تصرف، تخرب في السباك عشان السباكه تزيد، بتزعل العيال، تقوم نازع الباب كسر الحلق وكسر الازاز بالشاكوش، يجي يلتقى الشقه عامله ايه؟ ايه ده؟ تقول له ما خرابه، خرابه، انا شوف بقالي 6 سنين بقول لك وانت سايب الشقه خرابه، ما انت شايف، انت مش فاضي، انت مش فاضلنا، انت عينك مش شوافه جوه البيت، امال فين يا بكري؟ بره البيت عند اختك وعند اخوات اختك وعند ابوك، انت مش شايف حاجه. فيقول لا خلاص، بكره جيب السباك يخبط له 2000 جنيه، بكره جيب النجار يخبط له 1000 جنيه، بعدها باسبوع مش عارف حصل ايه يدفع له 2000 جنيه، يفضل طول ما هو ماشي حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، وما شفه حسبي الله ونعم الوكيل. هي بتعاند من اجل العناد في الحته دي، امال بتعاند ليه؟ لان ايده بره عشان المظهر الاجتماعي والشغل والكلام الحلو، وبعدين تقول له يا بابي انا كان حماده عندي وجاب لي النهارده حاجات ب 3000 جنيه والله اكبر عليه، اخويا حبيبي ابن امي وابويا، طب ومراتك وعيالك دول ودوهم فين يا حماده؟ حماده مش مركز وضيع نفسه، وهي لما عندت معاه قلبت له الشقه بقى ظلام في ظلام، فقام راجع لورا وقال لها اللي تؤمري بيه. تقول له طب وديني مطعم ايه؟ كبابجي العربي التبعي، ماشي. وبعدين تقول له، يقول لها في فرع في شبرا وواحد في التجمع الخامس، تقول له أنا بتاع شبرا؟ شبرة إيه؟ شبرا دي للناس الشعبيين اللي زينا، لا يا بابا أنا روح التجمع الخامس واتجعص وأقعد على أحلى كرسي، وبعدين يطلب هو على قده، تقول له إيه ده؟ ده أنا هاكله لوحدي ولا أنتوا ولا كلنا؟ تقول له لا، يلتقى نفسه كعله قد إيه هو والعيال؟ 5000 جنيه، يرجع يقول إيه؟ لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. مش كده؟ مش هو اللي جابه لنفسه؟ طيب. ومن الأسباب الداعية لعناد الزوجة النقد والإهانة والتجريح، كل حاجة بيقولها فيش مرة يا وزتي، فيش حاجة يا قلبي قلبه من جوه، فيش حاجة يا عسلية، ما فيش حاجة يا قلبي البابا، كلام حلو ده، كلام حلو يا عم الحاج، يعني نقول ولا ما نقولش؟ نقول أيوة، فللأسف ما بيقولش، هو كده إذا نظرت إلى وجه هو عامل كده أهو. طب انت مالك يا عم، انت مالك مكشر في وشي كده ليه يا عم؟ ده مراتك ام وعيالك يا عم، ظهور الاسنان مش عوره والله، والله لما تقولها كلام جميل وكلام حلو ده مش هينقص من قدرك. انت عارف الخزان بتاع الميه؟ عارفينه ولا انتوا يعني انت عارفين الخزان ولا مش عارفينه؟ يقينا يعني، بس انتوا ناس اكس اكس لارج، فانا ما اعرفش انتوا فاهمين الخزان ولا لا. احنا الناس عندنا بتوع شبرا مصر دول ممكن يبقى عنده خزان، الخزان ده لو ما تحطش في ميه يحصل له ايه؟ يصدي. قلب مراتك لو ما فيش فيه كلام حلو هيصدي، ولما تصدي هتعورك، ولما تعورك هتقول شولوا الواوا وهتجيبه لنفسك يا حماده، خلي بالك يا بكر وركز الله يسترك عشان تقطعت لحيتك النهارده. بكر هيموت ونفسه يتجوز والله العظيم، اقسم بالله هو يا رب جوزه واهله ونخلص منه. فيا حبيبي اتعود الملافظ الحلوه، لان النقد والاهانه والتجريح، تعالي يا بنت 60، لا بلاش تقول انت اللي قاعد وراي في 70، ماشي ده انت كده راجل تمام والله، تعالي 60 يا بنتي اقدم اللي انتوا عارفينها دي، كلام المشهور ده. طب ما هي تسمع كلامك؟ طيب يعني انت بتقول لها ده عشان تسمع كلامك، هي كده تسمع كلامك؟ فهتزيد عناد. التهديد والتلويح بالطلاق عند كل كبيرة وصغيرة من أسباب عناد الزوجة. أقسم بالله العظيم سلاسل لجايب واحدة على السرير بتاعي، واحدة زوجة يعني وهي عارفة ان هو مش قادر يشتري شورتين قطنيل عشان غاليين الوقت، بس بيعمل ايه؟ طلاق بالتلاتة، طلاق بالتلاتة، طلاق بالتلاتة. يا عم قرفتني في عشتي يا عم، ما تطلق. وهي تقول له كده ما تطلق كده كده، تقول له ايه بقى؟ الشقة موجود، شقتي موجود، والعيال في حضني، وفلوسي في جيبي، روح يا بابا بقى شوف هتنام فين. واقول لك على حاجه، من بكره لما تيجي من الشغل انا هغير الكوالين بتاع الشقه، ولو جيت والله لافضحك في القاره الافريقيه والاسيويه والاوروبيه. وممكن يخاف ويرجع لورا، وفي رجاله شورتي الوقت يعني نص كده، ايوه، وبتنفذ. وممكن تعمل له فضيحه، تقول له اقسم بالله لا اتصل بالشرطه، والله لا اجيب لك اسم ساحر، او تقول له خلي بالك، عارف انت حموكشة وحموقة اصحاب اخويا ما بتفهموش، انا بس اقول لهم الراجل ده عكسني، حتى لو انت جوزي هيخلصوا عليك على طول. فالتهديد والتلويح بالطلاق عند كل صغيرة وكبيرة من اسباب عناد الزوجة. وكذلك ايضا تهديد الزوجة بالتعدد مع عدم قدرته. لا انا فضل الله، فضل الله. اقف بس على الباب الرئيسي بتاع مسجد صهيب وأقول يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا جماعة أنا عاوز زوجة، ألف بيت يتفتح لي. اللهم صل على سيدنا النبي. فتختبروا بقى، أنت معاك فلوس؟ قال لا معايا فلوس، دولارات، ريالات، جنيهات، تفوتها، هي وقعته خلاص، وهيجيبوا لنفسه أقسم بالله هيتحاسب، وهيحاسب على المشاريع، واخد بالك؟ طيب فات الموضوع وقال لا حقك على راسي وسامحيني وما تزعليش، لا تعدد ايه وبتاع ايه، هو انا عندي وقت ده، ما صدقني اتجوزناك والحمد لله رب العالمين. تيجي بعد اسبوع تقول له ممكن تسلفني 5 دولار؟ وكان بيقول لها من يومين ايه معايا ايه؟ دولارات بس وريالات وايه كمان؟ وجنيهات. فقالت له لا خلينا في الغالي، بعد اذنك اديني 5 دولار. ايه 5 دولار ده؟ تقول له انت اللي قلت، ولا انا كنت بهلوس، ده كنت واخد حبوب هلوسه، هو انا معايا لاي عارف اجيب نص فرخه؟ ما معيش فلوس والله ما معاك. طب اديني حسابك في البنك، والله العظيم ولا جنيه فيه. طب انت بتهدد ليه بالتعدد طالما انت ما لكش قدره؟ وليه تهدد لو عندك قدره؟ هذا من النقص في الرجل بلا شك. كذلك من اسباب العناد عند الزوجات انها تحاكي امها، أنها تحاكي إيه؟ يا شباب يعني إيه تحاكي أمها؟ يعني بتقلد. لما تربت في بيئة التأت في هذه البيئة أن الأم بتتعامل مع الزوج على أنه من سقط المتاع، فبتبدأ هي تحاكي الأم في نفس الوضع ده، وعرفت ان التعامل من امها باللي شافته بالفعل ان التعامل مع رجال لا يصلح الا بهذه الطريقه. فلو عاندتي تاخدي حقك، ما عاندتيش هياكلك، دي قناعه عندها، وخدت القناعه دي من البيئه التي تربت فيها. كذلك من الاسباب التربيه القاسيه، من اسباب عناد الزوجه التربيه القاسيه، انها تربت في بيت ما كانش فيه الا كله تكسير وضرب وحزام وسلك كهرباء وربط بالسلبه وضرب بالبنيه وتكسير في الدراع، ايوه. فكرهت ابوها وكرهت اخواتها الرجاله، ولما تزوجت رغما عنها هروبا من بيت ابيها قالت كل ده هيطلع على مين؟ على ابن الحلال اللي ربنا يرزقني بيه. فكم من اسباب عناد الزوج. كذلك الجهل بحقوق الزوج، ما تعرفش أي حاجة عن حق الأزواج، ولا وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالأزواج، ولا الطاعة ولا الإحسان إليهم، ولا إذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته، ما فيش الكلام، وإذا نظر إليها سرته، ما فيش الكلام ده، ما تعرفش الكلام، ما تعرفش، إنما هو الزوج جنتها ونارها، برضو ما وصلهاش الكلام، ما وصلهاش إن ربنا قال الرجال قوامون على النساء، فعاوزة تتعامل مع الزوج إحنا الاثنين زي بعض، لا ده في قوامة عليك. من أسباب العناد قلة خبرتها ومهارتها في فهم نفسية الزوج. الزوج الطبيعي لما يكون غضوب، حصل له غضب، أو عنده مشاكل نفسية، أو عنده ضغوطات نفسية، لما بيلتقى ان المرأة مش فاهمة ولا عارفة تتعامل معاه ممكن يعنف في بعض القول معها. طب ازعق ليه؟ طب تعمل ليه؟ يا بنت افهمي نفسيته في هذا التوقيت، فلما يشتد عليها تبدأ تعاند المرأة معه. كذلك من أسرار عناد المرأة نقل أسرار البيت حتى الجماع بين أصحابه. إن من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه. النبي قال ثم ينشر سرها، يعني بيحصل ولا بيحصلش؟ مين اللي قال بيحصل؟ النبي قال كده ثم ينشر سرها، يعني في بعض الرجال ممكن تعمل ده من باب التباهي والتفاخر بين أصحابه، وبلا شك بأن هذه كبيرة ومفسلة عظيمة جدا. كذلك من الأسباب عناد الزوجة الدلال الزائد. الدلال الزائد، بابا هات كذا، ماما هات كذا، يوسف هات كذا، إبراهيم هات كذا، خالي هات كذا، جدي هات كذا. فالبنت تعودت إن هي تاخد ولم تتعود أن تعطي. يجي بقى لما تتزوج تقول لي زوجة أنا عاوزة عباية بألف جنيه، شنطة بخمسمائة جنيه، عاوزة مش عارف جزمة بمش عارف بإيه، ولا منين أنا مرتبي قد كده وانت عارفة الوضع وأنا ما غشتكوش في حاجة وعرفتكم التفاصيل بتاع حياتي. فتبدأ تعاند المرأة من أجل إن هي تكسب ماديات من الزوج. كذلك من الأسباب الداعية إن بعض النساء تقول لك لابد من كسر السلطة الذكورية، والكلام ده خدوه عن طريق وسائل الإعلام وعن طريق المخببات من اللي بيسمعوهم، تقول لها لازم تكسري الذكورية بتاع الرجالة دي. وطبعا دول الآن مشاهير موجودين في كل مكان، وأنا بقول لك معلومة أخذتها 5-6 من اللي شغالين في مجال الإرشاد الأسري وعلم النفس الزواجي، والله وبالله وتالله مطلقات. فلما إن شاء الله المرأة تروح لها في مشكلة هتقول لها اعملي إيه؟ اتطلقي يا سمسم وانفدي بجلدك، لأن هذا الرجل رجل نرجسي من الدرجة الأولى. من الأسباب إن بعض النساء عندها كبر وعجب. إيه إيه إيه إيه كنوس الشقة دي؟ اعملي لي الأكل دي. أمال إيه؟ إيه أطلع أما أجي أخرج من البيت أستأذنه الأول؟ إيه ده؟ أمال إيه يا حاجة؟ لا هي ما تربتش، ده أبوها لما كان يجي يطلع من البيت كان بيستأذنها، فهي ما تعودتش على ده، فعندها شيء من الكبر والعجب، خاصة لو كانت شهادتها أعلى من شهادة الزوج. عشان كده دايما بنركز بنقول إيه؟ التقارب الثقافي مستحسن جدا، مستحسن جدا، والتقارب المالي مستحسن جدا، والتقارب الاجتماعي مستحسن جدا، والتقارب العمري مستحسن جدا. ولذا نقول بعض النساء بتعاند من أجل الكبر والعجب، بعضهم تعاند لعدم ضبطها لمشاعرها. ساعة ما بتغضب تبقى طلقة، أما تغضب وتخرج عن السيطرة مش عارفة تتحكم فتعاند قدام الزوج. كذلك من الأسباب لرد إساءات الزوج، عرفت ان زوجها له علاقات نسائية وما قالتش، فتعمل ايه؟ تبدأ بقى توريني نجوم في عز الظهر وتعاند في كل صغيرة وكبيرة لرد الإساءة عن نفسها. قد تشعر الزوجة ان زوجها ليس على مستوى طموحها وترى بأنها تورطت، خاصة لو أكرهت على الجواز. اتجوز ابن عمك يا بابا، ده ما يصلحش ليه يا زوج، لا هتتجوزيه، طلاق بالثلاثة من أمك إما كنت هطلقها إلا لازم تتجوزي يعني تتجوزي. فجت تزوجه بتتكلم معاه لا عقلية ولا فكر ولا نضج ولا طريقة تفكير ولا عارفة تتحاور معاه ولا في حتى نقاط التقاط ما بينهما، فتعمل إيه؟ تبدأ الزوجة تعارض، خاصة بعدما تورطت، من أجل إن زوجها يطلقها والخلاص. كذلك من الأسباب إصدار الأوامر من الزوج بعصبية وغضب، اعملي كذا يا بنتي مش عارف إيه، اعملي كذا يا بنتي مش عارف إيه، فتبدأ المرأة تعاند معه. عدم صلاح المرأة والاختيار غير الموفق، إن هو من البداية لم يختار امرأة صالحة دينة ذات خلق تقول سمعنا وأطعنا. كذلك من الأسباب التأثر بالصحبة السيئة، الصحبة اللي حواليها، خاصة الجماعة بقى اللي هم الطبقات العليا، فطبعا بيقعدوا مع بعض القعدات الشريرة بتاع الساحل الشرير، فيقعدوا بقى يقلبوا بعض بقى، ما تسمعيش كلامه في كل حاجة، قال لك ارجعي الساعة 10 ارجعي الساعة 1 عادي خالص، ايه يعني اللي هيحصل؟ حد هياكلنا؟ ما احنا نساء ده احنا كأننا رجالة، ولا حد يقدر يتكلم معانا نص كلمة. فتبدأ المرأة لقلة تدينها وضعف إيمانها وتأثرها بالصحبة السيئة تعارض مع الزوج. عرفك الشيخ عبد العزيز الرفاعي كبير أكابر السبتية، الله يرضى عنه يا رب. يا بكر، كذلك من أسباب عناد الزوجة التفرقة التي حدثت من قبل الوالدين بين الأولاد الذكور والإناث في حال الصغر. يا ويلك يا ويلك، مين بقى ده؟ عمك الحاج اللي لابس تلفيحة ولابس جلابية عربي وماسك العكاز وبيقعد في قعدات المجالس العرفية، يا خيبتك يا خيبتك يا عم الحاج، إن عنده 3 ذكور وعنده 2 إناث، فالبنات بيقولوا لي الوالد عاوز يقسم الأرض كلها بين أولاده الذكور الثلاثة. طب والبنات فين؟ يقول لك أدلهم أرض، يدوا الأرض لأزواجهم. هو أنت بتعترض على قسمة رب العالمين؟ شو شرع الميراث؟ النبي نفسه ما قسمش ميراث، مش كده ولا إيه؟ ربنا عز وجل هو الذي شرع الميراث من فوق 7 سماوات. هو يعترض بقى يقول لك لا أنا ما أديش لبنتي ميراث، روح تدي لجوزها. طب وأنت يا عم الحاج ما خدتش ميراث من ورا مراتك زوجتك الموجودة معاك دي؟ لا، أخد طين وأخد جماويس وحاجات حلوة وجميلة، مش كده؟ مصيبة دي من مصائب الزمن. فتيجي البنت لما تتجوز، هي ظلمت أو لم تظلم؟ سواء في الهبة أو في الميراث ظلمت. تيجي بعد الجواز هي كره كل رجل في صورة والدها. طب وأنا مالي يا حمو؟ أنا مالي يا ماما؟ تقولك أعمل أنت زي الرجالة، مش أنت شكل أبويا وأخويا اللي ظلموني واعتدوا عليا؟ لا خلاص أنت تتعامل زيهم. فتبدأ تعاند الزوج. من الأسباب اتهام الزوجة دائما وأبدا بأنها السبب في عدم تفوق الأولاد في الدراسة، أو إن الأولاد سلوكيتهم طين وأطران. طين وأطران دي معناها إيه؟ الولد شتم، تربيتك يا هانم، وبعد نص ساعة نفس الشتيمة اللي الأب أنكرها، مين اللي شتمها؟ الأب نفسه. اللهم صل على النبي. وهل لما ابنك يشتم، بقول الآباء يشتم، أو الولد يتجرأ أو يقول كلام فاحش أو يقول كلام بذيء، السؤال هل أمه راضية بده؟ ما تقولوا يا جماعة في أمي يعني عاوز أخلاق ولادها سيئة؟ لا، فيرجع باللوم عليها، واللي أنكروا على الولد هو بيقع فيه. أنت قدوة لأولادك، والولد ممكن يجي ببساطة جدا لما أمه تيجي تنكر عليه يقوم قايل لها من ورا ظهر بابا، يا ماما أنت بتقولي لي ما تشتمش، أنت امبارح بالليل لما كنت بتتكلمي مع بابا بتتخانقوا أنتوا الاتنين وقفلتوا الباب، مش بابا شتمك بنفس الشتيمة؟ الواد لعيب كبير، صح كده؟ ساعتها يقول الأمة تقول إيه؟ لا ما حصلش، انت ما سمعتش. طلعت الام ايه قدام الولد؟ كذابه، وهو عارف ان امه كذابه، يبقى شبع بين كبيرتين، صح كده؟ فمن ضمن الاسباب اتهام الام ان دائما هي السبب في سلوكيات الاولاد السيئه، او يتهم الام بانها سبب في عدم تفوق الاولاد من الناحيه الدراسيه. طب ما احنا قلنا عندك 3 عيال 4 عيال، قسم يا بابا يا حبيب قلب البابا من جوه، قسم المهام ما بينك وبين زوجتك. انت بتفهم في اللغه العربيه، درس للعيال لغه عربيه. ما بعرفش. طب معاك دولار؟ معايا. خلاص هات لي اولادك مدرسين، صح؟ انت مش عارف تحفظ قران وما عندكش خلق مع العيال، هات شيخ يحفظ القران واعطيه اجرا عشان بيقتطع من الوقت وحبس وقته. يبقى لابد ان يكون في حلول بديله. بدل ما الشيخ اسوار يقعد في الليل والنهار العيال طالعه مستواها كده ليه، الواد ما حفظش الربع ليه، ايه هانم اللي انت عاملاه، وبعدين اتحل الموضوع، عملنا هيصه وزنبليطه في البيت وضغطنا كلنا ونكدت عليها ونكدت عليك ونكدت على اسوان واللي فيها، وفي الاخر ما حللناش الموضوع. يبقى نيجي سكه يا شيخ اسوان الله يهديك، نيجي سكه نعمل ايه؟ نقعد احنا الاثنين ونقول انا ليا شغلي بره وانت ليك شغل جوه، وعندنا ثلاث اربع عيال، تعالوا نقسم المهام ما بيننا، انا كاب اعمل ايه وانت كام تعمل ايه، والحياه يبقى كلها حلوه وزيتنا في دقيقنا، وبعد كده نعمل كحك وبسكويت وتبقى الدنيا حلوه خالص. صح يا مولانا كده؟ ايوه لازم نعمل كده. ولكن ترمي اللوم عليها ومن اول السنه بتقول لك الولد ضعيف في اللغه الانجليزيه، الولد ضعيف في الرياضه، الولد مع الماس صفرين، الولد تعبان، فيقول لها حاضر ربنا يسهل الحال انا بدور على مدرس. مر الترمي الاولاني طلع الولد مستواه ضعيف، يرمي باللوم على مين يا بابا؟ على مراته. ساعتها توريه وش العند، انت عاندت معايا انا هوريك العند بيعمل ايه، وده من اسباب عناد الزوجه. ذلك من الاسباب عدم استشعارها بقوامة الرجل عليها ماديا او معنويا. لو انت مش في عين زوجتك راجل مش هتتحمل منك القوام. عاوزين نجيب للعيال لبس على المدارس، اللبس بتاع السنة اللي فاتت موجود، يجي يدوروا على اللبس السنة اللي فاتت متقطع، فالولد يقول له يا بابا انا هروح مع اصحابي ازاي المدرسة باللبس ده، الشنطة متقطعة 36,999 حتة وهي متبهدلة ومتوسخة ورمية على الدولاب بقالها سنتين، يا جماعة يا بابا عايزين نجيب حاجة للعيال قبل ما نروح الدراسة. عيني حاضر، عيني حاضر، عيني حاضر. طب ما تجيب، ما معيش. وكل يوم بيشرب علبة سجاير. علبة السجاير الوقت بكام أقل علبة سجاير؟ لو حد فيكم معاذ الله يعني يعرف حد بيشرب سجاير، أقل علبة سجاير 50 جنيه. طب هو في المتوسط بيشربوا كم سيجارة في اليوم ولا كم علبة؟ علبة في اليوم، خلينا علبة في اليوم، يعني في الشهر بكام؟ 1500. يجيبوا كم شنطة مدرسة؟ 2 3 3. حلو، يعني اتحلت الأزمة ولا ما اتحلتش؟ انت وفر شهوتك ولذتك ومتعتك والحرام اللي انت بتعمله ده لمدة شهر واحد، هتجيب شنط للعيال وانتهت الحدوتة. هو مش عاوز يلبي، فمش شايفة ان هو قوام عليها، خاصة لو بيدفعها دفعا. ما تجيبي من امك، ما تجيبي من ابوكي، ما ابوكي عنده عمارات، ما ابوكي تاجر، ما ابوكي ما شاء الله عليه بيجيب بقفص المانجا الكامل، ابوكي يا الله اكبر عليه معاه فلوس قد كده. يا ابني استحي، يا ابني خلي عندك دم، يا ابني البلاد اللي هو الايه دم الاحمر ده صح، يا ابني عيب عليك، يا ابني خليه فريش، يا ابني ما تبصش في ايد اللي في غيرك، يا حبيبي اتعامل على قدر ما في يدك. فيبدا الزوج الجميل الامور لما يقصر معها ماديا وهو عنده قدره على ذلك يسقط من عين امرأته، فتبدا تعاند معاه. من ضمن الاسباب بخل الزوجه في الماديات، وبعدين معاها حته كده وفي المشاعر. في المشاعر، المشاعر. دخل هو المكتب الصبح، التقى واحدة معاه في المكتب، يا ابو نضارة انت لابسة لبس جميل وجايمة طقم اللهم صل على النبي حاجة حلوة خالص، أول ما شافها الله أكبر اللهم صل على النبي، يا أرض تهدي ما عليكي أدي، إيه الحلاوة دي؟ أنت اتجرأت تقول لواحدة زميلتك كده؟ ما هم عايشين في ميغة، عاملين الصبح فيه فول وفيه طعمية وفيه بطاطس وفيه بتنجان مخلل والحاجات الجميلة دي، وكل يوم بيفطروا مع بعض وإحنا إخوات. لا يا ماما مش أخوك، يا ماما له شهوة، يا ماما أنت عندك شهوة، يا ماما النار جنب البنزين هنولع ونعمل انفجار، وفي الآخر يا ماما أنت هتلف حوالين نفسك ومش هيتجوزك، ولما ياخذ منك متعته الجسدية هيتف عليك ويرميك في أقرب صندوق زبالة. صح كده؟ وانت بالله عليك يا حمادة اتعدل، اتعدل يا بابا، لأن مراتك لو اكتشفت ان لك علاقات نسائية يا حمادة أقسم بالله العظيم انت ممكن تكفر بالله من اللي هتعمله فيك. فخلي بالك يا بابا هتشوحه وتسوحه الاثنين والله تعملك زي عارف اللي هي بتاع الخروف اللي بتتحط دي وشوحوها دي اقسم بالله لتلففك حوالين نفسك وبذرة الشك لو وصلت الى قلب المرأة بتبدأ تتضخم بذرة الشك وضعتها في قلبها طول ما هي ماشية معاك في الشارع هتلتقى نفسك ماشي عامل كده زي اللي واخد قفا ماشي وراك نساء ماشية من هنا ونساء ماشية من هنا وانت ماشي عامل كده تقول لك مالك قول لها لا ده انا مستقيم استقيموا يرحمكم الله تيجي انت بس تعمل كده تلتقى هي بتعمل لك ازاي بتعمل لك كده من تحت النقاب حتى لو لابسه نقاب هتمشي حياتك مستقيمة يعني هتبقى انت سعيد ان شاء الله لو رب الكعبة اقسم بالله تلتقى نفسك بتقول اذكار الصباح في وقت المساء واذكار المساء في وقت الصباح أه؟ لو افتكرها اصلا صحصح يا بابا شوية ابعد يا بابا عن النساء فتنة النساء خطيرة واحنا قلوبنا ضعيفة ما نتحملش الكلام ده وما تفكرش نفسك قوي ده سيدنا النبي قال ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء وسيبك من ان انا عايز اوصلك يا استاذه فلانه انت كنت بترجعي النهارده كان عندك اسهال انت تعبانه انا عارف والله انت تعبانه في حياتك يا ولد يا حموكشه هتخرب بيتك يا بابا وهتتفضح على رؤوس الاشهاد يا بابا وزوجتك النهارده الطيبه الهديه المهديه دي لما تكسرها وتنوي الطلاق ورب الذي رفع السماء لو لم يكن لها ايمان يحميها لها تطلع على صفحات الفيس يحفلوا عليك وبعد أسبوع حمادة فين يقول لك محجوز في مستشفى أبو العزايم عشان جاله بعض الأمراض النفسية والعقلية معا فخلي بالك يا حبيبي زوجتك دي محتاجة مشاعر أي والله عشان الحتة الطرية دي اللي هي القلب اضحكوا انتوا ما بتحبوا الحاجات دي قوي حتى الطريقة اللي هي القلب دي محتاجة حد يغذيها صح يا عم انت بتقول انت متجوز بتقول كلام حلو طيب الله يرضى عليك اللهم بارك له في اهلي وذريتي وآل بيتي ومن قال امين ايوه شفت انت قلت امين اهو بعرف اجيبهم عشان دول حبايبي والله دول بركة المجلس دول هم والاخوة الاكارم اللي قاعدين في الخلف ربنا يسعدك ويرضى عليك اسال الله ان يشفيك وان يعافيك وان يبريك من كل داء قولوا امين المهم حاضر حاضر حاضر هو كلامك صح الا ما انا هقوله والله فاقول لما تبخلش زوجتك على زوجتك بالايه بالمشاعر ولو انت مقصر في المشاعر حاول تبذل مالا ممكن يكون يقول لي ما بعرفش اتكلم مع ان ايام الخطوبه كان عفريت الله أكبر عليه يقول لها لو قالت له بس أنا عاوزة كذا يقول لها الله أكبر ده لطلع على الحيطة واجري زي العفريت واجيب لك اللي أنت عاوزاه لو قالت له على لبن العصفور في لبن عصفور فعلا ولا مش ها هيقول لها عيني عيني ده أنا هسافر استراليا الغابات اللي هناك أجيب لك اللي أنت عاوزاه عيوني الاثنين وبعد العقد كان بيقول شوية وبعد ما تمكن منها ودخلت البيت مالك يا بابا خرس زوجي الخرس الزوجي ده نتائجه صعبة جدا جدا هتعود عليك فحاول كده الله يسترك ويرضى عليك تسمع بقى كلام حلو وارجع لبرنامج اسمه مملكة الحب كنت عامله كده أيام بداية قناة الناس قلت فيه كلام من الحاجات دي حتى اسمه حلو يعني مملكة الحب في كلام كتير حلو اتعلم واسمع الأشعار اللي فيها نوع من العشق والحب والهيام والغرام ووصف النساء وقول الكلام ده لزوجتك مش لحموكشاية اللي معاك في المكتب ونكمل بقى إن شاء الله تعالى بقية الأسباب والعلاج في اللقاء القادم إن قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه استكمالا لما قد بدأناه في لقائين الماضيين وإحنا بنتكلم عن الاستشارة الخاصة بالزوجة العنيدة وذكرنا يعني إيه زوجة عنيدة ثم ذكرنا شيئا من مظاهر هذه المشكلة وذكرنا بعض الآثار التي تترتب على الزوج والزوجة والأهل والأولاد وذكرنا بعض الأسباب التي أدت إلى عناد الزوجة وإحنا بنستكمل بقية هذه الأسباب من أعظم الأسباب الداعية إلى عناد الزوجة إذا كانت الزوجة عندها شيء من الاضطراب النفسي، ما عدم الذهاب إلى الطبيب، أو أن تشخص الحالة على أنها مثلا اضطراب الشخصية الحدية أو عندها وسواس مرضي شائع، فالزوج يبدأ يلح يا بنت خد العلاج، فهي لما تشعر بشيء من التحسن تترك العلاج وحده، ودي كارثة من الكوارث في الطب النفسي. طالما أنا عندي مشكلة قد شخصها الطبيب ووضع لها الدواء، فلا ينبغي ترك الدواء إلا إذا أذن الطبيب بذلك. وطبيعة الأمراض النفسية تختلف عن غيرها، أنت بتاخد بعض الأدوية، فالأدوية بدل ما كانت 3 حبات في اليوم، يجي الطبيب بعد 2-3 شهر يبدأ يسحب حبة أو يسحب نصف حبة أو حسب ما يتراءى له من الحالة. فبعض النساء بيحصل عندها مسألة العند بسبب ذلك، إن عندها اضطراب نفسي مش عاوزة تكثف مسألة العلاج، فالزوج يلح عليها في ذلك، من هنا يحدث الخلاف. كذلك عمل المرأة بيجرئها، خاصة إذا كانت المرأة امرأة قيادية، وإذا ملكت مالا فده سبب كبير من الأسباب الداعية إلى عناد الزوجة مع الرجل، خاصة لو إنها تنفق في البيت مالا أكثر، فيجي الزوج يقول لها شمال تقول له يمين، طب تعالى يمين تقول له شمال، وانا ليه ماليش راي وقرار، طب ما انا بدفع في البيت قدك مرتين او زياده عنك، فهندخل في متاهات يؤدي الى عناد الزوجه. عشان كده انا بقول لكل شاب لما تيجي تتجوز يا حماده الله يسترك ويرضى عليك، سيبك من النظر لجيب امراتك، ما تبصش لجيبها وتبص لوظيفتها، لان طلعوا فتره من الفترات كده ايام ما كان في وظائف، والهوجة اللي توظفت فيها النساء كان الأب يقول لابنه ينصحه، خاصة من أهل القرى، يقول له يا ابني دور لك على واحدة عندها حاجتين، يا إما موظفة يا إما عندها طين. إيه الطين ده يعني؟ يعني الأرض الزراعية والأشياء اللي زي دي. كذلك بنقول من الأسباب الداعية إلى ذلك اتهام عناد الزوجة، اتهام الزوجة على الدوام بالتقصير، هو شخصيته شخصية ناقدة، على طول بيجرب، ما بيفوتش هفوة يقف عندها. انت مفكر ان انت لما تعمل كده ستستقيم لك الحياة، وزوجتك هتقول لك سامع وطيب وحاضر؟ والله ما هتعمل كده، والله ما هتعمل كده، ولو عملت ده هتبقى عاملة ده من وراء ظهرها، او خوفا من بطشك او شخصيتك، ولكن الدنيا ما تمشيش كده. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. افترض ان انت قاعد بتاكل، فزوجتك حطت ملح زيادة شوية في الأكل. الرجال في التعامل مع هذا الموقف على أصناف، الأول يعمل إيه؟ شيل الزفت ده، الله يخرب بيت اللي مش عارف بيعملوا إيه، وأمك اللي ما علمتكش حاجة، يا ابني أنت بتجيب سيرة أمها ليه؟ طيب ماشي، أدى الأولاني. والتاني يعمل إيه؟ ساب الأرز ودور على العيش، ينفع؟ جميل خالص أهو، راجل دماغه شغالة، وبدأ ياكل بقية الأشياء الأخرى. واحد تالت قال أفضل حاجة أعملها أملأ المعدة بالإيه؟ بالووتر، المية، يشرب له لتر مية، يبقى كده ثلث لطعامي وثلث كده شرابي، يبقى لسه محتاج ايه؟ ثلث ايه؟ طعام. كل ده حلول بديله ولا لا؟ واحد تاني يقول اللهم اني صائم، ويقوم سايب الاكل وقايم. واحد خامس يقوم قايل بادئ بالبروتين الاول، ويقول احنا كده زي الفل الحمد لله رب العالمين، ويقوم بعد كده ياخد ثمره فاكهه وانتهينا. اسواهم مين؟ الاولاني، صح؟ طيب هي لما تيجي بكره في اليوم اللي بعده تعمل ارز، هتعمل وهي امنه مطمئنه، ولا كل دماغها بيفكر في ايه؟ في رد فعلك انت كزوج، صح؟ يبقى صح كده، ومش هتظبط، مش هتظبطه. هو بيقول لي كده، واحد من عندنا في الاهل بيقول لي انا متجوز بقالي 17 سنة، مراتي عمرها ما زبطت المكرونه البشاميل. ايوه والله كده، بقول له لا يعني هي اختراع ده، انا بعمل مكرونه بشاميل، ما تقولوا ما شاء الله ولا قولوا حاجه. طيب ايوه والله تبقى مبصبصه كده وحالتها زي الفل. ايه يا واد ده؟ طب ليه يعني؟ ليه كده يعني؟ قلت له طيب استنى استنى، اول مره عملتها انت عملت ايه؟ قال قلت ده احنا نيله في حظنا الهباب، ده اللي عمله في اول مره. ايوه ما شكرش، ما قالش تسلم ايدك، ما قالش تسلم عيونك، ما جاش دخل على المطبخ مسك منديل وقال لها حبيبة قلبي انت تعبت علشاننا، هاتي بوسة بقى. ايه حرام الكلام ده؟ انتوا طبعا اكابر، انتوا خلصتوا الكلام ده خلاص من بدري، انتوا داخلين على المراحل المتطورة. فلما ما عملش الكلام ده وحصل عندها، عرفت ان انت شخصية ناقدة وبتجرح، قالت هي كده كده خربانة، اعمل ايه بقى؟ السبع سنين اللي وراني فيهم ان جون في عز الظهر انا طلعهم عليه بط بط وز وز. اعملي، ربنا سهل، هات كوباية مية، ايدك جنبك. طب اعملي بكرة اكل كذا، على الله تيسير. طب هتروح السوق امتى؟ انا بتاع سوق. انزل انت يا حبيبي روح السوق، لان الرجالة بيعكسوني. حلو قوي كده صح؟ ايه اللي وصلها لنتيجة العناد دي؟ هو باسلوبه النقد. من الاسباب التي ادت الى بعض الزوجات بتعارض، تقليد الزوجة لمن حولها من النساء. وركز، زوجتك قالت لك انا عازمة 2 من صحباتي جايين يزوروني، على العين والرأس، اهلا وسهلا ومرحبا ومربحا، نورتونا وشرفتونا واسعدتونا. وانت بقى تنزل تروح تجيب العصير الفريش، او تعمل انت مانجا بايدك في البيت، وعصير الليمون بالنعناع انت اللي تعمله وتحلي بالسكر ولا بالعسل النحل، وبعدين تجيب لهم الفراخ المشويه وتظبط الارز والمكرونه والحاجات الجميله، وتقول لا عيني الجوز، انت لما بيجي حد من اهلي او من اصدقائي ده انت بتبقى في الليل والنهار موجوده في المطبخ، عيني انا ساعدك. هل في حاجه دي هتنقص يعني من رجولتنا يعني؟ يعني بدل ما نسمع عبد الرحمن هيشيلوا حرف العين مثلا؟ ولا هو عبد الرحمن هو عبد الرحمن؟ عبد الرحمن هو عبد الرحمن. بس ستزداد في قلب امرأتك ايه؟ مكانة لك، معزة في قلبها. بعد ما انت عملت الليلة دي وهم مش لقيت مراتك مش مظبوطة، والتي تخافون نشوزهن، في حاجات كده ظهرت في الأفق. مالك يا بابا؟ لا ما ماليش. لا ما ماليش يعني كل ده ما ماليش، يعني العين المتسعة العين وارتفاع الحاجب الشمال ده ولفة الرأس دي ما فيش خالص. أمال لو فيك كنت عملت فيه ايه؟ طيب ماشي، طب اعملي كذا، طب شوية شوية شوية شوية شوية شوية. طب انت متعود على ده؟ طب كانت بتقول لك الاول طب هات كوباية مية، تقول لك عيوني، وانت كده كان بغم عليك انا عارف ساعتها. طب المرة دي ما تمدي ايدك هات مية، ما تقوم تجيب لي نفسك مية، هيحصل لك حاجة يعني؟ اول حاجة لازم تفكر فيها ايه اللي حصل قبل وبعد. طب راحت فرح لواحدة معينة ورجعت التقيت زوجتك مقلوبة عليك وعنادية معاك، قد يكون قد أصيبت بالعين، وارد. والنساء في التجمعات يحب يرغوا شوية، حتى لو زوجها شغال محاسب في الشركة تقول لزوج المدير العام للشركة والمدير التنفيذي ومجلس الإدارة لا يتخذ قرار إلا بالرجوع لجوزي، والنساء كلها تعمل كده اهو. ده تمنيلة في حظنا اللي احنا فيه، أمال اللي معايا ماله كده بيقبض 3000 جنيه في الشهر، والتانية ما شاء الله جوزها بيقبض 13000 جنيه، بيودي الفلوس فين؟ ترجع تلاقي مراتك وشها منفخ، حبوب طلعت في وشها، صراصير بتجري في الشقة، وانت أي والله صاحب الله بسبب العين والحسد. عشان كده ده من ضمن أسباب عناد الزوج. كذلك من الأسباب وده سبب ناخد بالنا منه لأنه مهم جدا جدا، إن المرأة تتربى في المجتمع على إنها بميت راجل. يا سلام، هي راجل ولا هي أنثى؟ لا، أسرتها بتربيها على كده، جاي بتاع السباك، جاي النجار، جاي الحداد، جاي بتاع البوتجاز، جاي أي حد من اللي واقف معاه هي. وبعدين يقول لها اوعي تصفح أخويا بإيدك. هو قال صح ولا غلط؟ قولي صح. تعمل هي مقارنة. طب يا حماده تقول له ليه؟ يقول لها انا ده شرع ودين. طيب ماشي. طب والسباك اللي كان جاي؟ قال لها ما انا قلت لك افتح الباب على اخره. اي والله حصل في الاستشاره، قال لها افتح الباب على اخره. يعني يا بنتي كان معاكي حد في الشقه؟ قالت له كان معايا الهوا، والله العظيم قالت اقسم بالله الهوا كان معايا. يعني زوجك مش موجود؟ لا. ولا حتى عيل من عيال الجيران اللي لسه لم يبلغوا الحلم ولم يجر عليهم القلم، لا مش موجود، ولا ابن اختك ولا ابن خالتك. امال البي فين؟ لا البي كان عنده مشوار. وافتحي الباب على اخره، انا واثق فيكي. ست بيه بيت راجل، فتتحول فعلا لرجل، وللاسف هي مش واخده بالها مع عدم تاهيلها قبل الزواج واسترجاع فطرتها الانثويه انها يحصل مشكلات بسبب النديه وبسبب العناد وبسبب الصوت المرتفع وبسبب نظره العين اللي كلها تحدي. اما يجي يقول لها تعالي نعمل كذا، تقول له انت الكلام ده انا اللي عاملاه اصلا، انا اللي مؤسس الشقه، وانا اللي كنت مع السباك، وانا اللي عارفه الموضوع اوله من اخره. انت تعرف ايه يا بابا؟ انت تعرف ايه يا حبيبي؟ اهدى شويه كده على نفسك وتعمل له كده، اهدى شويه على نفسك، لان انا اللي عارفه التفاصيل. هي محقه فيما قالت ولا لا؟ بس ايه اللي وقعها الوقعه دي؟ ان ما فيش معاها راجل قوام عليها، بيتعامل بمعيارين. المعيار الاول عادي، الحاجة اللي في مصلحته يسيبها تتعامل مع الرجال عادي وتختلط وما فيش مشكلة، وممكن يكون اللي بيتعامل معهم إنسان غير مهذب وغير مؤدب، بس يقولها أنا واثق فيك 100 راجل. وعلى العكس لو جت بتكلم أخوه في حاجة ضرورية ومن غير تجاوز شرع، لا أنت بتكلم أخويا ليه؟ هو أنت يا ابني بتعمل بمعيارين؟ فهنا تبدأ لغة التحدي من الزوجة لزوجها. آخر حاجة، أن تشعر الزوجة بأنها مجبرة على البقاء مع الزوج بسبب الأولاد. يعني هي العشرة بينهم مستحيلة أصلا. بس تقول إيه؟ والله أنا ما قاعدة في العيشة دي إلا عشان الولاد. أو هو يقول أنا مش قادر أكمل معاها، ووالله البد ما هو قائم، هو مش قائم قوي يعني، البد بل على شفا جرف انهار يكاد ان ينهار، بس انا قائم وعايش عشان خاطر العيال. يبدا دور العناد، حتى ان هو عنده 65 سنه كان له ثلاجه في حجرته، ثلاجه في حجرته، جاب الثلاجه الصغيره دي وانا دخلت عنده الشقه، والزوجه عندها ثلاجه في حجرتها عشان من سنوات ما فيش اختلاط لا جسدي ولا نفسي ولا حد بيعمل للتاني حاجه، وهي عايشه حياتها بالتلفزيون والشاشه، هو عايش حياته بالتلفزيون والشاشه. وقريبا جدا والله العظيم لقيت احد الاخوه بيقول لي انت تعرف الحاج فلان؟ قلت له نعم، ده جنبنا في العماره. قال لي زوجته قد توفاها الله. قلت له وكيف ماتت؟ قال لي ده كان جالها أزمة، الطبيب جالها أزمة وهي نايمة، وعد عليها 7-8 ساعات وهي ميتة ولا أحد يشعر بها، حتى الزوج اللي فين؟ اللي معاها في داخل الشقة. هو ربنا عز وجل شرع الطلاق لعذابنا، ولا شرع الطلاق لأن ممكن يكون في مصلحة لينا، أو هو المصلحة لينا؟ كما قال تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قال تعالى وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. كانت هذه بقية الأسباب الخاصة بالاستشارة المتعلقة بالزوجة العنيدة. أسبوع القادم إن شاء الله تعالى نتكلم في العلاج إن قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. استكمالا لما قد بدأناه في البحث عن طرق وسائل علاج مشكلة الزوجة العنيدة، ذكرنا شيئا من توصيف المشكلة، وذكرنا المظاهر المشكلة، وتحدثنا عن الكثير جدا من الأسباب التي أدت إلى عناد الكثير من الزوجات. تعالوا ندور على العلاج. هنقول عادة بيشتكي الزوج بعد معاناة طويلة من عداد الزوجة وتسلط الزوجة، وهو الزوج لما بيستشير هو عاوز يعمل حاجة من ثلاثة، يا إما بيدور عن الأسلوب الأمثل والأفضل في حل المشكلة، وإما بيدرس قرار الطلاق بس بيسأل حد متخصص عشان يساعده هل أطلق أو لا أطلق ويبين له كل الجوانب المتعلقة بالموضوع، أو للزواج من امرأة أخرى، إن بيفكر في التعدد عشان يعوض المشاكل الموجودة عنده. يبقى الزوج لما بيستشير في حالة الزوجة العنيدة عنده كم أمر؟ ثلاثة. الأمر الأولاني عاوز حل لمشكلته وبيدور على الحل الأمثل والأفضل، وإما بيدرس طلاق، وإما إن عاوز يتزوج. التعامل مع الزوجة العنيدة يتطلب فهما وصبرا وحكمة، يتطلب فهما لشخصيتها كويس جدا، صبرا على المواقف التي تصدر منها، وحكمة في التصرف. وهذكر نقاط هي طويلة شوية لعل تبقى المحاضرة دي والمحاضرة القادمة حسب ما ربنا يبارك لنا في الوقت. عشان نعالج هذه المشكلة، واحد، لابد للزوج من التنفيس الوجداني عن مشاعره. هو بقاله كم سنة بيشتكي من عناد الزوجة؟ بقاله 10 سنين، 5 سنوات، 3 سنوات، 4 سنوات أو يزيد عن ذلك. هو نفسيا سعيد يعني ومبسوط وفرحان، ولا عنده ضغوط نفسية؟ عنده ضغوط نفسية كثيرة جدا. فمحتاجينه الأول يقعد مع حد من أهل التخصص يبدأ يفرغ كل المشاعر السلبية اللي عنده، فيقول أنا أشعر بكذا وكذا وكذا، وعندي من المشاعر السلبية كذا، وبفكر إن أنا أعمل معها كذا، وأعمل في المستقبل كذا، وبدور على حلول لمشكلتي، مش عارف أعمل إيه ولا إيه. قد يتطلب ذلك مجلس أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة حسب قوة الحالة وضعفها وطول المدة. هل الزوجة من أول الزواج هي طبيعتها كده، ولا الأمر ده أمر طارئ عليها فيحتاج إلى بعض الوقت لما نعلم. الحاجة الثانية الاعتراف بالخطأ. بمعنى إيه؟ يعني لو إن المتسبب في عناد الزوجة هو الزوج، عليه أن يعترف بالخطأ الذي عنده. إحنا بنقرأ في سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء إيه؟ بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. في الحديث القدسي: إن عبدا أصاب ذنبا أو ربما أذنب ذنبا، فقال: أي ربي أذنبت ذنبا أو أصبت آخر فاغفره لي. فقال الله تعالى: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله، أي على الطاعة، ثم أذنب ذنبا، فقال: أي ربي أذنبت ذنبا أو أصبت آخر فاغفره لي. فقال الله تعالى: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله، أي على الطاعة، ثم أذنب ذنبا، فقال: أي ربي أذنبت ذنبا أو أصبت آخر فاغفره لي. فقال الله تعالى: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت لعبدي ثلاثة فليعمل عبدي ما شاء. العبد في هذه الرواية اعترف بالخطأ: أنا عرفت أن مشكلة عناد زوجتي بسبب أن كان لها عندي احتياج معين أنا ما عملتوش فبدأت تعاند. طيب أما تيجي تتكلم معايا، أيسر سبيل لحل المشكلات المكاشفة والبيان والوضوح. أيام سوري، أنا آسف، حقك على رأسي، أنا كنت جاهل بالنقطة دي، ولما تعلمت عرفت إن ده احتياجك وده حقك، فأنا فعلا كان عندي مشكلة وأنا كنت من ضمن الأسباب اللي قوى عندك مسألة العناد. طيب بعد كده الرغبة الملحة في إقامة البيت وعدم هدمه. بمعنى إيه؟ مش مع كل موقف عناد والله لا طلقك، مع كل موقف عناد والله لا سيبك زي البيت الوقف، مع كل موقف عناد ده أنت امرأة عنيدة مستفزة وبنت 60 في 70. هو كده عنده رغبة ملحة في إقامة البيت ولا هدم البيت؟ هدم البيت. أنت لازم يكون عندك رغبة ملحة أن يقام هذا البيت وإن أولادك يتربوا في حضنك، إلا في بعض الحالات الاستثنائية ساعتها بنقول شرع الله عز وجل الطلاق. قال تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. التحلي بالصبر في المواقف، واللي هيخليك تصبر وتتحلى بالصبر أن تحتسب الأجر عند من لا تضيع عنده الأجور. قال سبحانه وبحمده: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال بعض السلف: أي كالماء المنهمر، حد يستطيع يحصي عدد قطرات الماء من السماء؟ فكذلك الحال، اللي يصبر على هذا البلاء ويتذكر هذه الآية: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وياخي سيدنا النبي قال عجبا صلى عليه، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر كان خيرا له. فاحتسب الأجر عند من لا تضيع عنده الأجور. ومن خطوات العلاج فهم أسباب عناد الزوجة، فلا بد من دراسة المشكلة ومعرفة أسبابها. قد يكون سبب عناد الزوجة إن الزوج يكلفها فوق الطاقة، ما بيساعدش في البيت مثلا، مع إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مهنة أهله. هي عندها ثلاث أولاد مثلا، وجي وقت الدراسة، فالأولاد تقوم معهم الصبح تعمل السندوتشات وتلبس العيال، يودهم هو المدرسة، أو يقول لها رايح شغل وروح يودي العيال أنت، أو ركب العيال الباص. هي مستعدة بتعمل الغداء لما العيال ترجع، والعيال تقلع الملابس، وبعدين خش حمل العيال، وبعدين يلا يا ابني نام شوية عشان تقوم تذاكر، أو عاوز تذاكر الوقتي واكتب الواجبات. حست نفسها بعد أسبوعين ثلاثة مستهلكة، فقامت أيلال: يا حمادة، الرفق الرفق، الرحمة الرحمة، الحب الحب، الواوا واوا، ساعدني يا بابا، أنا تعبت، أنا تعبت، مجهود الأولاد صعب. لا أنا مالي. نعم يا فندم، نعم يا فندم، قول كده تاني تاني. يقول لها: أنا إيه؟ قول أنت عندك أولاد؟ كم أولاد؟ بتساعد زوجتك طيب؟ ولا بتقول لها: أنا مالي؟ أنا مالي؟ أنا مالي؟ من لا يقوم على العيال؟ هي الوحيدة إزاي في كل ده؟ والأولاد لف الأزهر، كل يوم عنده مقرر قرآن، لازم يراجع المقرر ويراجع الماضي ويسمع القرآن، من اللي هيعمل الكلام ده إن شاء الله؟ هي الوحيدة؟ في معاونة يا حبيبي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخسف نعل ويخيط ثوب ويحلب شاته، تعبتوني، ساعد يا ابني انت وهو. هتساعده طيب؟ يا اللي مش متجوزين هتساعده؟ لازم هنحاول، لازم تساعده. فممكن يكون سبب الزوجة فيه مين؟ الزوج، بسبب ايه؟ مطنش، ويرجع من العمل زي الشيخ أصواني كده، راجل من المستثمرين الكبار، فبرجع بقى البيت يقوم متجعنص على السرير بتاعه، وبعدين مسك الموبايل يقلب: قوم يا أصواني ساعدني يا أصواني، عيب عليك، انت راجل كبير وراجل من أئمة المسلمين والناس بيحبوك، ساعد في البيت. فيقول لها: انا ساعد في ايه؟ كفاية اللي عليا بره. طب والعيال؟ انا اعمل ايه في العيال؟ يا حج ساعدها في البيت، مفيش فجأة قالت له: حاضر عيني، انا هنسك اسمك ان شاء الله. حتى يقولوا له: اسمك ايه؟ يقول لهم: ممن. نسى اسمه خلاص، هي بس تقلب يومين، يا حول ولا قوة إلا بالله، قلبت يومين هو مش طايق نفسه. وبعدين يقول لها: هو البيت ده مش في رجالة ولا إيه؟ أنت كده خوفتها يعني؟ ده لو عملت لك كده أنت هتكشف في نفسك، اهدى شوية يا حموكشة، الله يسترك وارضى عليه. شوف هي بتعاند ليه؟ إيه سبب العناد؟ تكلف فوق الطاقة؟ طب تخيل يا راجل، واحدة عندها تلات عيال وحملت تسعة أشهر وبعدين وضعت ونفست، اللي في حل نفس دي قوية ولا ضعيفة؟ محتاجين حد يهشتكها بالمعنى البلدي ويدلعها ويأكلها ويطعمها ويبقى معاها ويعينها؟ مش ده المفترض يعني؟ خد العيال وروح الأوضة التانية عشان أنام. طيب ماشي على عيني، وعنده أجازة خميس وجمعة أو أجازة جمعة وسبت، يعمل ايه في الجمعه والسبت؟ المفترض يعمل ايه؟ يساعد شويه، روح يا بنتي نامي وانا مع العيال، جيب الببرونه. الواد يوسف ده صغير كنت بحط له الببرونه، والله والله العظيم بجد، اي والله العظيم بحلف بالله، ايوه عادي خالص، وممكن اسهر معاه بالليل. يا اخي النبي قال: ما كان الرفق في شيء الا ايه؟ زانة، وما نزع من شيء الا شانة. فالمهم قعدت اسبوعين ثلاثه مفيش فايده، التقت زوجها سايق الهبل في الجبل: أنا نفساء وأنا تعبان، ما فيش فايدة، طب شيل العيال شوية عني، طب أخش أريح ساعة، ولو أنا أعمل لك إيه؟ قالت له: حاضر يا أحمد، مين احمد ده؟ اخوها. تعال خدني. ليه يا بنت؟ تعال خدني. ليه يا بنت؟ تعال خدني. قال لها ايه؟ حاضر. خد العربية ومشي. تتصل بيه، انت فين يا سكر سنترافيش؟ قالت له حمادة انا عندي ماما، ان شاء الله تعالى انا قدامي 6 سنين وهرجع لك باذن الله. قال له راح على هناك. انت زعلانة من ايه؟ تقول له لا زعلانة ولا فرحانة. انت جاي ليه؟ جاي عشان نروح بيتنا. اعمل ايه في بيتنا؟ انا في مطحنة يا حبيبي، انا تعبانة يا بابا. انت مش حاسس بيا؟ مش حاسس باللي انا فيه؟ انا بتألم والجرح مفتوح، مع انها والدة طبيعي، الجرح مفتوح ومتلوث وطلع منه صديد، وتفضل تكبر لك وتضخم لك في الدنيا. كل ده عشان تعمل ايه؟ تستعطف ايه؟ الهارت يا بابا، اللي هو ايه يا جماعة؟ القلب يا بابا، القلب. القلب يا حمادة برضو ما قالش لها ايه؟ طب تعالي يا جميلة انا والله لا ساعدك، حاضر، حقك على راسي، انا فعلا اخطأت، ما قدرتش الامور. تسمع كلمة ما يقولش كلام. قالت له انا مش جاية معك يا ستي، لا بعرف اكنس ولا اطبخ ولا اغسل ولا اعمل حاجة. روح لامك، امي ماتت الله يرحمها من سنة 93. طب روح لاخواتي، اخواتي ساكنين في اسوان والاقصر والمنيا، وانا ما فيش عند حد هنا. شوف بنت الجيران اتجوزها واخلص مني يا ست، مش هينفع. طب ما تقول لها من الاول انا ما قدرتش الامور ولا هساعدك، لان انا ما عدت معاك يومين، انت مش احول في الشارع، ما انت شايف. فممكن يكون من ضمن اسباب العناد مين؟ زوج وعدم تقدير المواقف، عدم إشباع الزوجة جنسية. النبي علمنا الواحد لما يشوف حاجة في الشارع قال فليأتي أهله فإن ذلك رد ما في نفسه. لو أنت إنسان مش مشبع جنسيا كزوج، ده يؤدي إلى تشتيت الفكر. وهي كذلك كزوجة، أنت لك احتياج نفس الاحتياج عندها، ما أنتش متعلم ولا فاهم في الكلام ده، مع إن يعني أنت عامل فيها مقطع السمكة وديلها، وغالب الشباب أهبل في الحتة دي. اجى اتناقش معاه قالت ابيض مش فاهم حاجه، بياخد الثقافه من الغرب اللي عنده نفايات الزباله، فبياخد الكلام منه مع اني مش فاهم اصول هذا الامر. وهل الامر ده له اصول شرعيه؟ كتير، وسياتي ذكرها ان شاء الله تعالى بعد 60 لقاء من الان، وربنا يحيينا. هتقول له امين. ما أنا. ايوه مش بعد. طيب او ممكن يكون سبب عناد الزوجه ضغط اهلك عليها. انت بتقول لها يا بنتي ليس واجبا عليك من ناحية الشرع ان انت تخدم امي، ولكن ده من باب حسن العشرة. قالت لك عينيا طالما انت فاهم اصول الشرع انا هساعد امك على قدر استطاعتي. بس لما نزلت تحت التهت اخواتك اللي في الجامعة قاعدين يعملوا منوكير وباديكير، ومسكين اسمها ايه البتاعة دي ولا يوسف، السنفرة، سنفرة ايه يا احنا عندنا نجار يا ابني، المبرد يا بابا، سنفرت ايه يا بابا؟ طيب المبرد، وجايبه ملمع للاسنان، اللهم صل على النبي، وجايبه حاجات خاصه بالحواجب وحاجات خاصه بالرموش وحاجات خاصه بالشعر، والدنيا زي الفل. طب ده كلام جميل ولا مش جميل؟ بس يتعمل فين؟ تسنفر في البيت، جوه البيت. فالمهم قلت اخواتك البنات قاعدين يعملوا الكلام ده، ودخلت المطبخ طبخت وحطت الاكل وغسلت وقمت الشقه، كنستها يعني، كنست الشقه ولمت الغسيل وحطته في الدولاب، واخواتك ما زالوا بيلعبوا فين؟ بيلعبوا في الفيونكه. وقالت لك ولمحت لك وانت مطنش ومش قادر تتكلم نص كلمه مع الحجه، اعتقادا منك ان هذا برا بها، بس ده عقوق، لان زوجتك والدتك لو تسببت في ايذاء زوجتك وما اتكلمتش مع والدتك تردها عن ظلمها، ان شاء الله تعالى هتتعذب انت وهي لو ما تبتش لربنا. ذكرها بالله، وده واجبك من باب البر. فيقول لها امي يعني اعمل معاها ايه؟ انت مش قادر تتجوز وتبقى راجل ما تتجوز، صح كده؟ في موازنة يا بابا، موازنة يا حبيبي، موازنة يا عسول. طيب فدور على السبب الذي ادى بالزوجة الى العناد، هتقضي على السبب تبدأ الدنيا تتحل. اسأل نفسك عدة أسئلة كزوج: هل أنا الذي أوصلتها لهذه الحال؟ أنا اللي وصلتها للعناد ده؟ هل عنادها معي متجه لشخصي أم ده طبعي مركب فيها؟ لأن احنا قلنا من ضمن الأسباب إن قد يكون العناد طبعي مركب في الزوجة، في البيئة اللي تربت فيها بسبب الدلال الزائد أو القسوة الزائدة، فخلاص ده الطبعي معاها مهما عملتي معاه هو ده وضعها. وأقول لك هنحل معاها إزاي. هل عنادها نتيجة عوامل خارجية متعلقة ببيئتها التي تربت فيها والمحيط اللي تربت فيه قبل الزواج وبعده، أم ده طبع متأصل فيها كزوجة؟ لازم تدرس الكلام. في التعامل مع المرأة العنيدة ركز في الجملتين دول: إن لم تكن مخطئا في حقها فأنصحك بعدم الاستعجال في ترضيتها، فقد تستمر على عنادها. من اللي مخطئ؟ هي ولا أنت؟ هي. يقول إيه؟ أنا صالحة عشان الوش. لا لا لا لا لا، ده أنت بتأصل فيها صفة العناد وهتخليها تمشي كلامها على رقبتك. فركز يا حبيبي، إن لم تكن مخطئا ما انصحكش أبدا بمسألة التعجل إن أنت تروح تسترضيها وتعتذر لها، لأن لو فعلت ذلك وده كان بقى اتعودت على ده، هي هتستمر في العناد معك كزوج. مهم جدا مع المرأة العنيدة عدم التقبيح. ايه التقبيح؟ قال صلى الله عليه وسلم لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق زوجة أحدنا علي؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح. وإحنا بنقع في الأخطاء دي. التقبيح سواء كان بالأفعال أو كان بالأقوال، فلازم ناخد بالنا من ده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تضرب الوجه ولا تقبح. أكتفي بهذا القدر على أمل أن نلتقي بكم في الأسبوع القادم عشان نذكر بقية العلاج. ده مع المخرج العالمي الأستاذ أحمد بكري، لأن هو اللي قال خلص وربنا يتوب عليه، هو والشيخ محمود عمر في ليلة واحدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي العبارات الخاصة بالبعد المادي. أكتفي بهذا القدر في هذا الدرس، ونستكمل إن شاء الله تعالى الحديث في الاستشارة الخاصة بالزوجة العنيدة. طال بنا الحوار فيها جدا، وتعرفنا على الأسباب التي أدت إلى ذلك والآثار التي قد ترتبت على ذلك، وذكرنا طرفا من العلاج. تعالوا نقول من العوامل المهمة جدا جدا في المساعدة إن إحنا إزاي نتعامل مع المرأة العنيدة، أن يكون الإنسان هادئا في الحوار معها. يعني هي لو جريتك إلى منطقة الغضب والانفعال والثورة، مين يكسب، أنت ولا هي؟ هي. ليه؟ هي بتحب ده، هي بتتغذى على ده. في بعض الناس كده، أنت تبقى ماشي في منطقة مثلا بسيارتك ولا حاجة، وبعدين واحد يحك فيك بالسيارة، يعني هو المخطئ والأمر قد استبان للناس، بس عشان يكسب الجولة يعمل إيه؟ يهيص. طب أنت لو هيصت معاه هتنجر إلى اللي هو عاوزه، ومين يخسر، أنت ولا هو؟ أنت. فكذلك مع المرأة العنيدة، الإنسان يحتاج إلى شيء من الهدوء. تصدق، تلتقى الدنيا كهربا كده، تصدق بصدقة، فإن الصدقة تفرج وتيسر الأمور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يسر على معسر إيه؟ يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. كذلك حين تريد مناقشة أمر مع المرأة العنيدة، تخير الوقت المناسب. إيه الوقت المناسب تكون هادية فيه والغزالة إيه؟ رايقة. أيوة، أنتوا حافظين كل حاجة ما شاء الله عليكم، ومستعدة لسماع كل ما يقال. ما تجيش في آخر اليوم بعد مجهود ضخم مع الولاد والغسيل والكنس والطبيخ والوجع القلب، وتجي تقول لها احنا عايزين نتكلم نص ساعة لأن أنا زهقت من حياتي، تقول لك نط من الشباك، بس تقول الله أكبر قبل ما تنط، يلا توكل على الله. ده بالنسبة لها عادي إن شاء الله، حتى الإنسان يحصل له إيه، بالنسبة لها عادي. عشان كده تخير الوقت ليه؟ المناسب اللي الغزالة فيه رايقة. الغزالة تعرفها منين؟ اعمل بقى جروب كده بينك وبين العيال وطلع أمهم على الوصف: يا ولاد الدنيا كهربا في البيت ولا كويسة؟ لا يا أبي الغزالة رايقة. أو يبعتوا لك غزالة، بلاش كلمة رايقة دي خالص. فلما تعرف استعد وانت لسه في الشارع بقى، وافضل طول ما انت طالع على السلم: الغزالة رايقة كده يعني. ايوه ايوه ايوه درب نفسك على كده عشان تبقى انت ايه هادي كويس كده. وبعدين طلعت بقى انكشها بقى ايه القمر ده. الله اكبر تبارك الله تبارك الله احسن الخالقين. ده احنا نشيل القمر ونحط انت مكان القمر. ايه الحلاوه دي؟ لا لا لا لا النهارده الغزاله رايقه جدا ما شاء الله عليك. تقول لك انا ده انا من الصبح تعبانه وظهري واجعني والفقرات وكتافي وحاسه ان قلبي هيقف وتعبانه. لا لا لا ده انت منوره النهارده والله. الله اكبر عليكي ما شاء الله تبارك الله. تعمر ايكي بقى وشدها شده جامده كده وحط ايدك بقى وقول اعوذ بكلمات الله التامه من شر ما خلق بسم الله ارقيك من كل داء يؤذيكي ومن شر كل عين حاسد الله يشفيكي يا ارض احرسي معاليكي. وتسمع المنطقه انت حبيبي واخد بالك. طيب كذلك غير بقى من اسلوب النقد والتجريح وحط مكان الاسلوب النقد والتجريح الثناء على الاشياء الحسنه اللي بتعملها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرك اي لا يبغض لا يكره مؤمن مؤمنه ان كره منها خلقا رضي منها اخر. قد تكون عنيده جدا بس مدبره جدا. قد تكون عنيده جدا بس بتجيب لك حقك ثالث ومثلث اللي يعمل لك كده بس. تقول لك انا ازاي حس ان في راجل واقف قدامك بيتكلم كده بالذات لو في المواصلات ولا في اي طريق ولا بتاع تلاقيها واقفه كده ثابته. انت عندك فايبريشن من القلق وهي تقول لك انا كده يعني بسبع رجاله. كن هادئا وتجنب النقاش معها ان استبان لك حده الاسلوب. يعني وانت بتتكلم معاها تبين ان في حده في الاسلوب وانت بتكلمها والامر غير مستقيم يبقى عليك في هذا التوقيت ما تتناقش بقى. قول لها فاصل وبعدين ونواصل. ثم ابحث عن نقاط التوافق مع زوجتك وركز عليها. يستحيل يكون كل حياتك اختلاف مع الزوجة. في حاجات متفقين عليها انتوا الاثنين بتصلوا صح؟ مش كده ولا ايه؟ وانتوا الاثنين حريصين ان اولادكم يحفظوا القران، وانتوا الاثنين حريصين على البر وعلى صله الارحام، وانتوا الاثنين حريصين على الاكل من حلال، ويعني في جوانب اتفاق كتير وانتوا مختلفين في بعض الاشياء، انا ركز على جوانب ايه؟ الاتفاق. كن لطيفا رقيقا رفيقا ولكن بدون رضوخ ليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء الا زانة وما نزع من شيء إلا شانة. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. إيه رأيك فجأة تقول لا يلا حبيبة قلبي أنا جايب هدية جميلة لماما يلا نزور ماما. تاخدها وتطلع على أهلها. دي من الأشياء التي تلطف الأجواء. الدعاء بصلاح الحال وأن تشعرها بالرضا عنها. خدت خطوة لقدام بنسبة 5% يبقى اتغيرت ولا ما اتغيرتش؟ اعمل ايه؟ اثني عليها ارضى على اللي هي عملته. اوعى تقول لها اول ما تقلب من جديد ورجعت ريمه ايه؟ لعادتها القديمه هترجعك لسنه 67 ايام النكسه من هناك وده زمن بعيد قوي هتتعب معاه. ثم عليك بوعظها الوعظ بالايات والاحاديث وده افضل طريق تؤثر به في قلوب الناس. الأدلة القرآنية والسنة النبوية شواهد النبوية. ثم بعد الوعظ الهجر في المضجع في نفس الفراش بتاعك تنكشك ولا انت هنا تتوضأ وتقوم باسمك اللهم وضعت جنبي وبك ارفعه اللهم ان امسكت نفسي فارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. وتقرا بقى الايات وتدفن بقى في كف ايديك وتمسح على جسمك وبعدين تنام على جنبك الايمن. تخبطك خبطه برجلك ولا انت هنا. طب كتف قانوني ولا انت هنا. ولا انت هنا ولا رجلك. اجمد شويه كن رجلا ما تحنش يا حماده الوقت الله يسترك ويرضى عليك. لقيت نفسك قلبك هيميل وهي مستخدمة أسلوب العناد معاك في الكلام ومتوضى وصلى ركعتين امسك المصحف واقرأ لك جزئين هتزهق منك. واضح الكلام؟ يبقى الوعظ والهجر في المضجع. الثالثة مش كل امرأة عنيدة أو كل امرأة في الدنيا يصلح معها الضرب. أنا بجري في الاستشارات مهازل. قول لي يا دكتور والله العظيم كده يا دكتور. اقول لي انا خبطتها خطفه في كتفها ادتني بوكس. ايه يا فندم؟ معلش عيد تاني. اي والله العظيم بقول له كده. اقول له طب عيد تاني. يقول لي اقسم بالله انا ادت لها خطفه في كتفها كده ادتني بالبوكس. ادتني بالبوكس. ايوه. قال لي وزوجتي لما بتغضب مني بتلطش بايديها. اللهم صل على سيدنا النبي، ما تصلوا عليه. طيب يبقى الضرب يصلح مع كل امرأة. طيب ثم انا وانت بنقع في اخطاء، لو انت حتى هتضرب، هتضرب ضرب تأديب ولا ضرب انتقام؟ طب غالب الرجال بيعملوا ايه يا يوسف؟ ضرب انتقام، بيلعب كيك بوكس وملاكمة ومصارعة وتايكوندو وكاراتيه وكونفو، وبعدين بيطرحها ارضا. لا لا لا، ده لا يصلح. وان فعلت، الناس صلى الله عليه وسلم قال لما سئل ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح. لو أنا وأنت بنعمل الأخطاء دي نصلي ركعتين توبة لله. طيب كذلك المداراة، أول ما يجي الوقت قول لي يا عم مصطفى الوقت خلص ولا لسه؟ لا لسه 3 دقايق. طيب المداراة، المداراة نوع من المجاملة، ولين الجانب وخفض الجناح وحسن الخلق وترك الإغلاظ لها في القول، وذلك من أقوى أسباب المحبة. بوب الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتاب النكاح باب المداراة مع النساء، وذكر هذا الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال المرأة كالضلع إن أقمتها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. وحديث سمرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المرأة خلقت من ضلع، وإنك إن تريد إقامة الضلع تكسرها فدارها تعيش بها. فالاستمتاع بالمرأة لا يتم إلا بالصبر عليها، بالصبر عليها. إن النساء فيهن عوج، بس ما تبقاش على الدوام قليلة الأدب عديمة الرباية كما يقال في لغة العام، إنما تأتي في بعض الأوقات تتنرفز أو تتعصب أو تغضب، فمثل هذه الأمور تتحمل ما لم يتجاوز الحد الشرعي. مهم جدا أن تصارح المرأة العنيدة بحبك لها ولا تكثر، ولا إيه؟ تكثر يعني صارحها، لا يا بنتي أنا أكره أفعالك ولكني أحبك، أنت أولا مسلمة جمع بيننا الإسلام وأخوة الدين وفيك من الصفات المحمودة كذا وكذا وكذا، فأنا إزاي ما أحبكيش إلا أنني أكره سلوكك أو تعاملك أو ألفاظك أو صوتك العالي أو عنادك أو أسلوبك اللي محتاج تغيير. والنبي صلى الله عليه وسلم قد صرح لعائشة بحبه لما سئل من أحب الناس إليه قال مين؟ قال عائشة. وصرح النبي بمحبته لأم المؤمنين خديجة حتى بعد وفاتها فقال إني رزقت حبها. وده في إعلان للعالم كله إن الإنسان لو فعل ذلك مع امرأته فهو أمر حسن. بشرها بما يسرها، هتلاقي أخبار حلوة وأخبار جميلة، ما يبقاش كله فلان مات وفلان عمل عملية وفلان راح السجن وفلان مش عارف عمل حتى وفلان مش عارف إيه وده قطته اتاكلت وده كلبه مش عارف حصل له إيه. يا حاجة الأخبار الحلوة دي عايزين نغيرها، بشرها بما يسر. فقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك، قال لها إيه؟ أبشري يا عائشة أن الله فقد برأك. قال لها أبشري من البشرى. كذلك ناديها بعبارات الترخيم. إيه عبارات الترخيم دي يعني؟ يعني نقصان أواخر الأسماء. هي في الأصل اسمها أم المؤمنين مين؟ عائشة. والنبي كان يقول لها يا إيه؟ يا عائش، وده اعظم الخلق صلى الله عليه وسلم. فانت تخير زوجتك شوف اسمها ايه وادلها طلقه بقى، شيل بقى الاواخر الاسماء ودلعها. وهذا من الدلال اللي كان بيمعله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مع النساء. واحد يقول لي انت ايه ده، ده النساء كده هتركب، ده النساء كده الدلل ده ما ينفعش مع نساء الايام دي، لازم اكسب لها ضلع يطلع لها 36 ضلع. الكلام ده عندك انت في قاموسك، انا ما اعرفوش، إنما أنا أعرف في القاموس النبوي الذي علمنا إياه رسول الله الموازنة. محتاجين الجد مع الرفق، وسيدنا النبي يقول كده، يقول لها يا عائش انتصري لها وذب عنها. لو انت قاعد في مجلس في البيت عندك ولا عند والدتك ولا الأسرة، وجي حد اعتدى عليها من أهلك، هل من العدل أن تسكت؟ هتطين عشتك ويبقى يوم ما طلعش روش أمن، صح كده؟ طب نحتاجين نعمل ايه؟ ذب عنها ورد عن عرضها. ليه يا أمي؟ أنا زوجت امرأة صالحة دينة عرفت بعفتها وحيائها، لتؤذيها بهذا الكلام؟ يا أمي لا، احنا الكلام ده نحاسب عليه في الآخرة، وتذكرها بالله. والبر صورة من صور البر، ليس كما يفهم الشباب ان يسيب امه تظلم زوجته وبعدين يقول من باب البر ان انا اسكت. طب ما مراتك هتنفجر فيك، والعيشه تبقى غير امنه وغير مستقره، وهتكره تتعامل مع اهلك، وهتبقى حياتك في منتهى الصعوبه. فيجب عليك ان تمتثل للهدي النبوي صلى الله عليه وسلم، انصر اخاك ظالما او مظلوما، حتى لو كانت امي او ابي، اردهم عن ظلمهم كما علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكتفي بهذا القدر، ونستكمل إن شاء الله تعالى بقية الاستشارة بعد صلاة العشاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. مع المرأة العنيدة، وقلنا بأن المرأة العنيدة من أسوأ الشخصيات اللي يقترن بها العبد، بتبقى حياته ليل النهار، ليل والليل نهار، وطول ما هو ماشي في الشارع يعني يسبح بحمد الله وبحسب في الليل والنهار. نسأل الله الهداية لنساء المسلمين. قلنا من العوامل النافعة جدا جدا جدا ان قد يكون عناد الزوجة بسبب ان الاهل اللي هو اهل الزوج يعني لا يكرموها او بيحملوها فوق الطاقة، ان تروح عند الوالدة بتكنس وبتطبخ وبتشتغل، والاخوات البنات قاعدين ماسكين المبرد وقاعدين يحطوا ولابسين لانسز وميك اب، وزوجتك واقفه في المطبخ في الليل والنهار ولا تشكر على ذلك. خدمتها لامك ليست بواجبه كما هو المعلوم، انما تفعل ذلك من باب حسن العشره. فقد يكون من ضمن اسباب عنادها انت، وان انت ما بتذبش عن عرضها او ان انت تدافع عنها. وقلنا بان المقصود بالانتصار لها دفع المنقصة عنها، أو أن حضرتك لما يحدث خلاف ما بينها وبين أمك لا تنتصر لأمك وتترك زوجتك، خاصة لو كانت الأم هي الظالمة أو هي المعتدية. شارك زوجتك اهتماماتها، ودي كلام عام لكل الناس خاصة مع الزوجة العنيدة. قد يكون اهتمامات الرجل سياسية، اهتماماته رياضية، اهتماماته اقتصادية، اهتماماته استثمارية. قد يكون اهتمامات الزوجة عاطفية، الزوجة بتحب الجمال والزينة وعلى طول كل شهر بتحب الوضع ده، ما تشاركها، افعل ذلك. زوجتك بتحب تتنطط وتلعب وتجري وتعمل هيصة في البيت وفرح مع الولاد، طب ما تعمل معها، شاركها في ذلك. وقد فعل ذلك رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. لم يسمح النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها فقط باللعب، بل شاركها الحديث عن اللعب. واستدل أهل العلم على ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب باللعب، كان في إيديها ألعاب بتلعب به، فرفع الستر كأنه شد الستارة يعني فتح، وقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: لعب يا رسول الله، ألعاب أنا بلعب بيها. قال: ما هذا الذي أرى بينهن؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يدقق في الألعاب اللي هي بتلعب بيها، شايفة إيه؟ عروسة وجايبة دبدوبة وجايبة مش عارف إيه، فقعد يتتبع بالبصر. وإن دل ذلك فإنما يدل على محبته لها وعلى مشاركتها. فرفع الستر وقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: لعب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما هذا الذي أرى بينهن؟ قلت: فرس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فرس من رقاع له جناح. فرس من رقاع، أي من رقاع الجلد، له جناح. قالت: فقلت: ألم يكن لسليمان بن داود خيل لها أجنحة؟ قالت: فضحك رسول الله. يعني النبي شاركها اللعب، شاركها اللي معاها شاف هي بتلعب بإيه. ده إنما يدل على أن الإنسان إذا حدث هناك شيء من التوافق بينه وبين امرأته ساعتها يعرف ما الذي تحبه المرأة وما الذي تكرهه. ويأتي في وقت من الأوقات يقول لها يا أنا، لأن الاثنين جسدين قد حل بدنا، روحين قد حل بدنا واحدا. مع هذا البرنامج العلاج الطويل اللي احنا تكلمنا فيه، فتعطي نفسك فرصة